وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ونشكره ونتوب إليه ونستغفره، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا درست في كتاب مصطلح الحديث لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله رحمة واسعة، وتكلمنا عن يعني بعض ما يتعلق بهذا الباب اللي هو باب مصطلح الحديث. ويعني بنؤكد أن مسألة دراسة مصطلح الحديث الهدف منها إيه؟ الهدف الأساسي معرفة معاني مصطلحات أهل هذا الفن، يعني معرفة معاني المصطلحات. أنت الآن يعني طالب علم وتطلب العلم وتطلب الفقه والعقيدة وتفسير وغير ذلك، فأثناء القراءة وأثناء الدراسة سوف تأتي لك بعض الإيه؟ بعض المصطلحات، بعض الألفاظ الغير معتادة، فيجب عليك أن تعرف معنى هذه الألفاظ. يعني حديث صحيح، يعني حديث حسن، يعني حديث حسن صحيح، يعني ايه حديث منكر، يعني ايه حديث ضعيف، يعني ايه موضوع، يعني ايه لا اصل له. فكل هذه اسمها ايه؟ جزاكم خير، اسمها ايه؟ مصطلحات. فينبغي على طالب العلم ان يتعلم هذه المصطلحات، والا فكثير من الناس حينما يقرا في بعض كتب التفسير فيعجبه حديث، يعجب بحديث كده ويعلق الشيخ على هذا الحديث ولا ينتبه القارئ الى التعليق. مثلا ايه الشيخ ابن كثير يذكر حديث كده وفي الاخر يقول ايه وفيه سقط في المكان الفلاني، كلمه فيه سقط يبقى انا عرفت ان هو ايه، انه حديث ضعيف. يقول مثلا وفيه راو متهم بالكذب، يبقى انا عرفت ان هو اسمه حديث ايه، لا يعني في يعني انزل من ضعيف شويه، هيبقى اسمه حديث منكر. تمام. مثلا يقول لك هذا الحديث لا اصل له، هيجي معانا ان شاء الله النهارده معنى كلمه لا اصل له. فهذه المصطلحات ينبغي لطالب العلم ايه؟ ان يعرف معناها، تمام؟ حتى يكون على بينه، وهي من عموم قول الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني، حتى يكون على بينه. والهدف طبعا منها انه الواحد يعرف الصحيح من الضعيف، المقبول من المردود، مما ورد من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومر بنا طبعا احنا طالبين العهد شويه، فهنقول ايه مراجعه سريعه كده. مر بنا أن الخبر حينما يأتي إلينا، والخبر طبعا أعم من الحديث، الحديث هو كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول، أنا عايز بقى إيه نشتغل مع بعض كده، من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. يبقى كل ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالأربعة دول اسمه إيه؟ حديث. تمام. الخبر أعم، ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وورد إيه عن غير. تمام. فقلنا ان الشيخ هنا او العلماء عموما قسموا الخبر بعدة اعتبارات. فاول حاجة لما الشيخ قسم الخبر باعتبار الطرق، قلنا انه ينقسم الى قسمين رئيسيين، حد فاكرهم؟ احد وايه؟ متواتر الاول واحد، خلينا في الاقوى، المتواتر واحد. والمتواتر هو مرواه الكثرة التي تحيل العادة تواطؤهم على الكثم، والاحد ما كان ايه بعد المتواتر، ما لم يبلغ حد التواتر. وقلنا ان المتواتر ارجح الاقوال فيه ان اقل عدد عشان نحكم على هذا الخبر انه متواتر، اقل عدد في اقل طبقه يكون كام؟ 10 فما اكثر. فان نزل عن 10 فبينزل لمرتبه الايه؟ الاحاد. طيب، والاحاد نفسها قسمناها او قسم العلماء قسموا لكام قسم؟ ثلاثه اقسام: مشهور وعزيز وغريب. المشهور من كام لكام؟ فاكرين احنا اللوحه اللي احنا عملناها في السبوره؟ من 3 ل 9. والعزيز أن يكون اثنين. يبقى المشهور من ثلاثة لتسعة، العزيز اثنين، الغريب أن يكون راو واحد. في طب الحكم بيكون على إيه؟ كل الطبقات ولا الأقل في كل طبقة؟ أقل طبقة، أقل طبقة. فإحنا مثلا لو كان حديث في طبقة الصحابة مثلا فيها 20، وطبقة التابعين فيها 15، وتابعي التابعين روى عنهم 5، ده نسميه إيه؟ تفضل. أحد أحد إيه يعني؟ ما إحنا أي نوع من أنواع الأحد؟ ما إحنا الأحد قلنا ثلاثة. مشهور. مشهور ليه؟ عشان أقل طبقة فيها كام؟ 5. طب لو قلنا في طبقة الصحابة 2، وطبقة التابعين مثلا روى عنهم 20 واحد، طبقة تابعي التابعين 70 واحد، يبقى ده نسميه إيه؟ هنسميه إيه؟ أحد عزيز. ليه؟ لأن أقل طبقة من الطبقات كان فيها عدد كان 2، وهكذا. تمام؟ وذلك مثلا أشهر حديث اللي هو حديث عمر الخطاب رضي الله عنه، إنما الأعمال بالنيات، ده بيسموه حديث إيه؟ غريب. واحد بيسمع كلمة حديث غريب ديت ومش عارف المعاني، يقول لك إيه ده غريب، يعني مش حلو، يعني غير مقبول، يعني يفتكر كده انه حاجه غريب، حاجه غريبه، يعني ايه بيتعامل معاها بالتعامل اللغوي، يعني يقول لك ده غريب. لكن هنا غريب بمعنى مين؟ بمعنى اهل المصطلح. يعني ايه غريب يا جماعه بتوع اهل المصطلح؟ يعني في اقل طبقه من طبقات السند كان فيه راوي واحد له عمر الخطاب. طب هو صحيح ولا لا؟ ده في اعلى درجات الصح، ده في صحيح البخاري وصحيح مسلم، يعني في اعلى درجات الصح. يبقى حته مساله تقسيم الخبر بناء على انه متواتر او احاد خصوصا، يعني ليس له علاقه بمساله الايه؟ الصحه والضعف او القبول والرد. تمام؟ بعد كده الشيخ بين انه ايضا ان الخبر ينقسم الينا بناء على القبول والرد الى قسمين رئيسيين، لو انتم فاكرين. يعني صحيح وضعيف، لا صح ان احنا نقول ايه؟ مقبول ومردود. والمقبول كان 4 اقسام. صحيح لذاته. نبدا بالاعلى دايما. صحيح لايه؟ صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره. تمام؟ وبعد ذلك بدأ القسم اللي هي الرئيس، والقسم الثاني اللي هو المردود أو الضعيف، وهو ينقسم إلى أقسام إيه؟ كثيرة، كثيرة جدا. أقسام الضعيف كثيرة. وقلنا إن سبب الضعف، إن ضعف عشان نقول حديث ضعيف له سببين رئيسيين. حد تابع الأول حديث صحيح هو؟ حد يسمع لنا حديث؟ تفضل شيخ خليل. حديث صحيح. الصحيح اللي هو متصل ايه؟ ماشي، انت غايب بس يعني قدمته اخرت في التعريف. هو متصل سنده بروايه العدل الضابط عن مثله الى منتهاه من غير شذوذ ولا عله. وبناء عليه بقى الحديث الصحيح ليه كام شرط؟ 5 شروط. اتصال السند، عداله الرواه، ضبط الرواه، عدم الشذوذ، عدم العله. المصطلح يا اخوانا هو تقيل شوية، تمام، وفي نوع من الصعوبة، وبعدين ممكن يكون ايه علم جديد شوية، فلازم محتاج ايه؟ تكرار، يعني محتاج تكرر مرة واثنين وثلاثة. تمام؟ وهو مش صعب، مش معضل، يعني مش صعب، ولكن محتاج ان هو دايما تراجعه ايه اول باول. فاحنا عايزين المرة الجاية ان شاء الله نكون راجعنا كل الايه اللي فات، واحنا هنراجع مرة واثنين وثلاثة لغاية قبل الامتحان ان شاء الله، نكون يعني زي ما احنا متعودين ان شاء الله، يعني نجيب درجات عالية في الاختبار. لكن المهم ان احنا نكون فاهمين بس الايه الكلام. تمام؟ يبقى احنا قلنا شروط حديث صحيح كام؟ 5. ذكرنا 5. نعم؟ 3 مثبتين اللي هم اتصال السند، عداله الرواه، ضبط الرواه، و2 منفيين، عدم وعدم، عدم الشذوذ وعدم العله. طيب المرتبه الثانيه اللي هو الحسن، ان الفرق بين الحديث الصحيح والحديث الحسن فرق في حاجه واحده بس، ليه؟ تمام الضبط، في مساله ضبط الرواه. في الحديث الصحيح الراوي بيكون تام الضبط، والحديث الحسن بيكون الراوي ايه؟ خفيف الضبط. تمام؟ والحديث اللي هو الصحيح لغيره بيكون ايه؟ الحسن لذاته اذا انضم اليه مثله او اقوى منه. والحسن لغيره هو الحديث الضعيف اذا انضم اليه مثله او اقوى منه، بشرط الا يكون شديد الضعف. لانه لو كان الحديث شديد الضعف، فاذا انضم اليه حديث شديد الضعف ايه اللي يحصل؟ يشتد الضعف جدا. تمام؟ يبقى ده مساله الايه؟ الحديث المقبول، صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره. ندخل بقى على مين؟ على المردود أو الضعيف. قلنا إن السبب الضعف بيكون أحد سببين رئيسيين. إيه هما؟ متن. تفضل. متن الحديث. فضل شيخ. متن أو سند. غلط. المتن أو يعني المتن أو سند. هو شذوذ في المتن أو السند أو هذا مسلسل. أنا عايز السبب العام. السند اسمه إيه؟ سقط في الإسناد. الضعف الحديث عشان نقول ان الحديث ده ضعيف فيتحقق فيه ايه شرطين رئيسيين اما سقط في الاسناد او طعن في الراوي اما سقط في الاسناد او طعن في الراوي والسقط في الاسناد ممكن يكون في اول السند وممكن يكون في اخر السند وممكن يكون في وسط ايه اثناء السند يعني تمام طيب لو كان السقط من اول الاسناد يعني من اول مصنف كده حصل سقط 1 2 3 4 ده حديث حديث ايه معلق ما سقط من مبدا اسناده راو فاكثر على التوالي طب لو العكس السقط بقى من الاخر مرسل اللي هو ما سقط من اسناده من بعد التابعي من التابعي حسن البصري ليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى هو كده اسقط هو الحسن البصري سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسمع منه فده نسميه حديث ايه مرسل تمام طيب لو لو كان سقط راويين على التوالي يسمى ايه معضل تمام طب لو حاجه غير كده يبقى منقطع يبقى احنا عندنا السقط في الاسناد فيه كام اربع انواع المعلق والمرسل والمعضل والمنقطع خدنا ايضا اللي هو بيكون سبب بقى طعن في الراوي زي مثلا ايه الحديث الايه المدلس تمام او الحديث المدلس ايضا بيكون تبع السقط في الاسناد بس بيكون اسمه سقط خفي ده لسه طعن في الراوي حد فاكر ايه هو الحديث المدلس والشيخ ذكر نوعين بس تدليس الاسناد تسنيد تدليس التسويه طيب انا اقول اتفضل خلاص هو مش كاذب كاذب هو روى روى يروي عن من لم يسمع يعني يروي عن شيخه من غيره طيب نراجع بس يا اخوانا ربنا يبارك فيه التدليس الاسناد هو ان يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه من غير ان يذكر انه سمعه منه حد فاهم حاجه؟ لا ان يروي الراوي عمن سمع منه انا ضربت مثال طبعا احنا كلامنا شرحناه بالتفصيل بس عشان الناس اللي جت جديده او الناس اللي يعني عايزه تراجعها ان يروي الراوي عمن سمع منه ماشي اخونا مثلا اشرف سمع من الشيخ طار ان يروي الراوي عما هو سمع منه دروس كتير لكن الدرس اللي فات كان غايب تمام فهو علشان يوهمنا ان الدرس ده كان غايب وبعدين سمع من اخونا محمد قال له والله الشيخ تكلم في كذا وكذا وكذا وكذا فعايز يوهمنا ان هو سمع من مين من الشيخ طار مباشره فمش عايز يدخل يقول حدثنا محمد ان الشيخ طار قال كذا فيقول ايه قال الشيخ طار كذا عن الشيخ طارق انه قال كذا كلمه قال وعن وان دي اسمها ايه الفاظ تحتمل السماع وغيره تحتمل تمام فان يروي الراوي عن من سمع منه ما لم يسمع منه وكان غايب في اليوم ده اليوم اللي بروي فيه احاديث الشيخ ما كانش موجود ان يروي الراوي عن من سمع منه ايه ما لم يسمع من غير ان يذكر انه سمعه لانه هذا الراوي طبعا راجل مسلم متقي فمش هيقول حدثنا او اخبرنا او سمعت الشيخ طارق انه قال كذا كذا كذا لان ده ايه كذب صريح تمام فهو يلف اللفه ديت عشان يوهم الايه المستمع فده بيسموه تدليس الاسناد والنوع الثاني اللي ذكره الشيخ ابن عثيمين اسمه تدليس ايه شيوخ. تدليس الشيوخ ايه هو تدليس الشيوخ ان يذكر الشيخ باسم بكنية او اسم غير مشهور يعني مثلا فضيل الشيخ طارق اسمه ايه كنيته ايه ابو احمد محدش يعرف ابو احمد دي مثلا فاخونا اشرف مثلا يقول لك سمعت ابا احمد قال كذا كذا يقول لك سمعت الشيخ طارق وسمعت ابو احمد يبقى المستمع يفتكر ان هو ايه مشايخه كتير بقى تمام يقول مثلا يقول لك ايه سمعته او يذكره بمكان يعني يقول لك سمعته الشيخ وراء النهر فاكرين لما قلنا وراء النهر يقصد بقى ايه ترعه القصد والمستمع يفتكر ان هو وراء النهر يا ما شاء الله يقول لك ده الراجل ده رحاله وصل لغايه العراق ما اللهم بارك ده مشايخه كتير جدا جدا جدا تمام فيذكره باوصاف ليست ايه مشهور ده اسمه تدليس الشيخ تمام طيب ده كان يعني يعتبر ايه خلاصه اللي هو اللي ذكره الشيخ قبل ذلك وطبعا اتكلم عن الحديث المدرج يعني ريت احنا نحاول كده نراجع ما سبق ولو في اي حاجه احنا يعني مستعدين مع بعض ان شاء الله. كان اخر حاجه ذكرها الشيخ اللي هو مساله روايه الحديث بالمعنى، وقلنا طبعا انه يجوز تجوز روايه الحديث بالمعنى، ولكن بشروط انه ان الراوي يكون ايه يعرف المعنى، ان يتدعو الضروره اليها، والا يكون اللفظ متعبدا به، يعني ما يكونش ايه من الاذكار او التي يعني تكون في الاذكار المتعلقه بالعبادات. تمام، فديت الشروط هي روايه الحديث بالمعنى. طيب درس اليوم يقول الشيخ الموضوع، الموضوع هو النوع من انواع يا اخوانا، جميل جدا، نوع من انواع المردود، وهو شر انواع المردود، شر انواع الحديث المردود. ويقول الشيخ الموضوع هو الحديث المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، او مثلا ممكن نقول انه الحديث الذي فيه راوي ايه كذاب، لا ينفعش نقول ضعيف، لازم يكون فيه عشان نقول ان هذا الحديث موضوع يبقى الراوي بتاعه اسمه ايه كذاب. طيب احنا قلنا كده في فايده كده احنا ذكرناها في النص لما قلنا ان في فرق بين، في الجماعه عند اهل المصطلح في فرق بين الكذاب والمتهم بالكذب، حد فاكر؟ اتفضل. هو الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ده الكذاب. طب المتهم بالكذب الذي يكذب في الناس الايه يكذب في الناس يكذب فيه كلامه العادي ولم يثبت عنه كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه من ضمن ايه لانه فاسق. احنا قلنا من ضمن شروط صحة الحديث ان يكون الراوي ايه عدل، عدالة الراوي. يعني ايه العدالة؟ أن يكون الراوي مسلما بالغا عاقلا غير فاسق وغير مخروم المروءة. تمام، فكلمة غير فاسق يعني فالكذاب هذا فسق. تمام، طيب يبقى احنا الراوي اللي هو الكذاب يسمى حديثه ايه؟ يسمى حديثه موضوع. وأما الراوي اللي هو المتهم بالكذب فيسمى حديثه متروك. أنا غلطت في الأول قلت منكر، لكن الصحيح أنه يسمى إيه؟ متروك. ماشي، الراوي اللي هو يكون اسمه متهم بالكذب يسمى حديثه إيه؟ متروك. أما الراوي الكذاب فيسمى حديثه إيه؟ ضعيف، موضوع، يسمى حديثه موضوع. يقول الشيخ حكمه وهو المردود ولا يجوز ذكره الا مقرونا ببيان وضعه للتحذير منه. يعني ما ينفعش يقول واحد يقول ايه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر حديث لما تيجي معانا بعض الحديث كده اللي هي الايه الموضوعه، لا يجوز ان يقولها الا ايه مقرونا ببيان وضعه، يعني يقول هذا حديث كذب وافتراء على الرسول عليه السلام ويحذر منه. ده في فرق بينه وبين الروايه الحديث الضعيف ولا لا؟ احنا قلنا ان فما بعض العلماء أجازوا رواية الحديث الضعيف في فضائل الأعمال، واشترطوا حتى شروط كثيرة من ضمنها قالوا إيه حينما يعني يذكروا يقولون إيه روية أن النبي صلى الله عليه وسلم، اسمها صيغة التمريض. تمام، طب الضعيف الحديث الموضوع ينفع نقول عليه روية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا ونسكت؟ لا، لازم يذكر للتحذير منه، لا فضائل الأعمال ولا مش فضائل الأعمال، ما لهاش العلاقة دي خالص. تمام، يقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وقرأت فهو أحد الكاذبين، يعني تنفع كده وتنفع كده. تمام، إما أحد الكاذبين الذين يكذبون على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحد الكاذبين اللي هو الراوي ومن يستمع منه، يعني طالما أنه يعلم أن هذا إيه هذا الحديث لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا لا يجوز له أن يرويه. واحنا ذكرنا مرارا وتكرارا خطوره الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، الكذب عموما كبير من الكبائر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ده مطلق الايه الكذب على اي حد، والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ذنب فوق الذنب، ولذلك جاء في صحيح مسلم من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي رواية إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. طب ليه الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ككذب على أحد؟ ما الكذب كله حرام، لأن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كذب على الأمة جميعا. أنت لما تكذب بينك وبين واحد، أو يعني فلان كذب بينه وبين واحد، خلاص هم بينهم الاثنين، لا نتعدى بينهما، هو واحد أو هو وجماعة. لكن اللي يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم بيكذب على مين؟ على كل المسلمين. وأيضا الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كذب على الشرع، ويدخل فيه الكذب على الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل قال عن النبي صلى الله عليه وسلم إن هو إلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة أيضا وحي من الله سبحانه وتعالى، السنة التي يقولها النبي صلى الله عليه وسلم هي وحي من الله. فاللي بيكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه قال إن ربنا أوحى الرسول صلى الله عليه وسلم كذب، فكذب على الله عز وجل. تمام. وهنشوف بعد شوية مسألة الأغراض اللي هي الحاملة على الكذب، حتى لا يصح أن تكون يعني غرض صالح، كما سيأتي كمان إن شاء الله. طيب، يقول الشيخ: ويعرف الوضع بأمور منها. إحنا إزاي نعرف إن الحديث ذا موضوع؟ بأمور منها: أولا إقرار الواضع به. يعني إقرار الوضع، يعني الذي يضع حديثه يقول أنا وضعت هذا الحديث، أنا اختلقت هذا الكلام ونسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، خلاص طالما أقر يبقى زي ما يقولوا إيه في قانون الإقرار إيه سيد الأدلة، خلاص طالما أقر يبقى كده حكم أنا. إن شاء الله تيجي معنا أمثلة هتوضح أكتر. يعني الأمر الثاني الذي يعرف به أن هذا الحديث موضوع مخالفة الحديث للعقل، مثل أن يتضمن جمعا بين النقيضين، أو إثبات وجود مستحيل، أو نفي وجود واجب ونحوه. يعني إن الحديث يخالف إيه؟ يخالف العقل. زي مثلا بعض الناس كده وضع حديثه لك إيه، سفينة نوح مش عارف طافت حول البيت سبعا وصلت ركعتين. طب السفينة هتطوف وتصلي ركعتين إزاي يعني؟ فده أمور إيه؟ مخالفة للعقل. كذلك مخالفته للمعلوم من الدين بالضرورة. يعني ايه كلمه معلوم من الدين بالضروره؟ المعلوم من الدين بالضروره اخوانا اللي هو بيقولوا عليه ايه، هو ان يستوي فيه العامي والعالم. يعني اغلب الناس تستوي في علمه، يعني كل الناس عارفه ان الصلاه واجبه، فالصلاه وجوب الصلاه معلوم من الدين بالضروره. كل الناس عارفه ان الخمر حرام، يجي واحد بقى يقول لك مفتي استراليا ومفتي اسبانيا ومفتي مش عارف الكلام الفاضي اللي هم طالعين من دول، يقول لك الخمر ايه مش محرمه، ويناقض صريح القران والعياذ بالله. يعني احنا صراحه ابتلينا في هذا الزمان، اللي يقول لك الخمر مش حرام، واللي يقول لك الرقص احسن من النقاب، ولما بيشوف واحده راقصه هو لا يتاثر. طب احنا ذنبنا ان انت ما انتش راجل؟ ما هو اللي يشوف واحده عاريه بتترقص امامه ولا يتاثر ولا تتحرك شهوته، ده ايه؟ مش راجل. هو حاجة من الاثنين، يا إما مخنث وإما ديوث، فليس برجل. فإحنا إيه ذنب الناس كلها إن أنت تحكم عليهم إن هم كده؟ فهذا ليس برجل، اللي هو الذي لا يتأثر، والنقاب مش عارف التبرج المتبرجة أفضل من المنتقبة، وحرب على النقاب كأن الدنيا كلها المشاكل كلها اتحلت ولم يبقى إلا مشكلة النقاب، وحسبنا الله ونعم الوكيل. النقاب ده يعني شريعة من شرائع الإسلام، اختلف فيها أهل العلم قديما بين الوجوب وبين الاستحباب، فابتلينا بمثل هذه هؤلاء الأقزام. نسأل الله عز وجل أن يعاملهم يعني بما يستحقون، وينكرون النقاب وينكرون ويسبون الصحابة، ووصلوا للرسول صلى الله عليه وسلم، وصلوا لله سبحانه وتعالى، حسبنا الله ونعم الوكيل، وتفتح لهم يعني الفضائيات. المهم أن الذي يخالف معلوما من الدين بالضرورة، لو أحيانا بعض الناس يروح يصيغه في إيه؟ في صيغة حديث وينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتعرف أن ده إيه؟ أن هذا موضوع. مثل أن يتضمن إسقاط ركن من أركان الإسلام، أو تحليل الربا ونحوه، كل الناس عارفة أن الربا إيه حرام، أو تحديد وقت قيام الساعة، أو جواز إرسال النبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. هيجي معنا حديث دلوقتي أنه أحد الوضعين قال إيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو بيقول كده ينسب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله، فزود كلمة إيه إلا أن يشاء الله، دي فخلاص دي فتحت إيه، فتحت له الباب. فمعلوم من الدين بالضرورة أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم إيه خاتم الأنبياء، وما محمد الآب دول إيه، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي، وكل المفسرين قالوا خاتم النبيين يعني آخر النبيين. بعض بقى أهل البدع والضلال قالوا خاتم النبيين يعني زينة النبيين، قالوا زي الخاتم كده يبقى إيه زينة اليد فهو زينة للنبي. طبعا كلام ده كلام يعني مخالف يعني. فخاتم وصح النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيه قال لا نبي بعد، وقال في حديث صحيح قال أنا لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب، قال والعاقب الذي ليس بعده نبي. يبقى خلاص كده الموضوع إيه حسب تمام. واحد بيقول له يعني ادعى النبوة فبيقول لهم فبيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني لا نبي بعده، فقال لهم أنا اسمي في السماء لا فلا نبي بعد، قال لهم ده أنا اسمي لا. وامرأة ادعت النبوة فبيقول لها كيف تدعين النبوة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يقول لا نبي بعد، قالت لهم ولكنه لم يقل ولا نبي، مع أن أصلا ما فيش أصلا أنبياء إيه وما أرسلنا قبلك إلا رجالا، يعني مفيش اصلا انبياء في عند النساء. المهم فالذي يخالف معلومه من الدين بالضروره مثل هذا بس من حديث ايه حديث موضوع. طيب والاحاديث الموضوعه كثيره، الشيخ بقى ذكر بعض الايه الامثله على الحديث الموضوعه والتي ينبغي ايه التحذير منها. مثلا احاديث في زياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم، حديث زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، الحديث ده مشهور قوي عند بعض الناس، يقول لك من حج ولم يزورني فقد جفاني. الحديث موضوع طبعا، مش معناها ان الواحد ما يزورش الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعني، لكن هذا الحديث نفسه ايه هذا حديث موضوع، لكن الواحد يذهب الى المدينه ليشد رحال الى المسجد ويعني يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم على ابو بكر وسلم على عمر، لكن ليس ما ينفعش ان احنا عشان واحد يرغب الناس في كده ان هو يضع ايه ويكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. واحد لو حج ولم يذهب إلى زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشفوه ولا شيء. الجفاء الحقيقي هو البعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تلاقيه أصلا بعيد جدا جدا عن السنة، وفي الآخر يذكر لك بعض الحديث ديت وهو قاعد يخالف ويشرب يشرب دخان ويتفرج على المسلسلات ويعمل كل كده، وفي الآخر إيه يظن أنه هو إن يعني كأنه بيتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمثل هذه الأحاديث. انضم إليه اسمه بين قبري والبري، لا لا حديث صحيح. طيب بيتي اما بين بيتي اه يعني لا القبر هو دي لفظه خطأ برضو اه غير صحيح. يقول احاديث ايضا من ضمن احاديث موضوع حديث في فضائل شهر رجب ومزية الصلاة فيه، واحنا في شهر رجب، شهر رجب ليس له فضل الا انه من الاشهر الحرم، ولذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله لقال مؤلف كتاب رسالة كده صغيرة اسمها ايه بيان العجب فيما ورد في فضل رجب، وذكر بقى في كل الأحاديث كل الأحاديث التي في فضائل رجب. رجب شهر الله تقريبا، وشعبان شهر أمتي ولا إيه أنا مش فاهم العمر الرجبي يعني أي حديث في فضل خصوص فضل شهر رجب هو إما موضوع أو ضعيف جدا تمام، وليس له خصوصية. حتى رحلة الإسراء والمعراج الصحيح أنه ليس لها يوم محدد، يعني بعض الناس كده تعتقد ان رحله سرور المعراج تكون ايه 27 رجب، والكلام ده غير صحيح، هذا اضعف الاقوال موجود في السيره، قالوا ان هذا اضعف الاقوال، وسواء كان هو في رحله اسراء المعراج 27 او غيره لا يتعبد فيها باي نوع من العباده، يقول لك نصوم يوم 27 رجب ولا نصلي ركعتين، وفي بقى بيخترعوا بقى صلوات اللي هي بيسموها الرغائب صلاه الرغائب مش عارف 100 ركعه في كل ركعه 11 مره قل هو الله احد، ويعني والله لو انشغلوا زي ما قلت قبل كده ان كما قال بعض السلف ايه في الصحيح غنيه، في الصحيح غنيه، اللي ينشغل بالحديث الصحيح بما ثبت وورد عن الرسول عليه السلام لن يجد وقتا، مش هيلاقي وقت للبعيد، وانت تخلص السنه كلها كل ما ورد في وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، خلصت 7000 حديث اللي هم في البخاري بالمكرر يعني، وزيهم في مسلم، والاحاديث الصحيحه في السنن والمسند احمد، خلصت كل ده وتفضل ايه بقى ينشغل بالضعيف. هو دايما كده ان اللي بينشغل بالضعيف بيبقى اصلا تارك للايه تارك للصحيح وتارك للسنه، بيقول لك ما وجدت بدعه الا وازاحت سنه، هي كده ما ينفعش ايه ما يجتمع لا يجتمع. المهم فكل ما ورد في فضل شهر رجب كله ايه لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. احاديث كذلك ايضا يعني احمل احاديث موضوعه، احاديث في حياه الخضر صاحب موسى عليه الصلاه والسلام، وانه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وحضر دفنه، طبعا كل الكلام ده كلام موضوع. الخضر اللي هو في قصه في سوره الكهف هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدة؟ والقصة طبعا هي مذكورة يعني بطولها. فالجماعة اللي هم غالبا يعني الجماعة اللي هم الصوفية وبيذكروا يقول لك أن الخضر كان يعرف الحقيقة وموسى عليه السلام يعرف الشريعة، فبيسوغوا بقى لنفسهم أن هم إيه، يقول لك نحن أصحاب الحقيقة وأنتم أصحاب الشريعة، أنتم يعني لسه ما وصلتوش لل يعني للمرتبة بتاعتهم يعني. فالشاهد ان هم ايه من ضمن المفاسد ومن ضمن البلايا ان هم يذكرون احاديث في حياه الخضر ويقولون ان الخضر ما زال حيا الى الان وياتي لبعضهم، يعني ياتي بعضهم، ولا شك ان هذه ايه شياطين والعياذ بالله. يبقى الاحاديث التي في ذكر حياه الخضر كلها ايه موضوع. كذلك ايضا احاديث في ابواب مختلفه نذكر منها ما يلي: احب العرب لثلاث، لاني عربي والقران عربي ولسان أهل الجنة عربي. هذا حديث إيه؟ موضوع. فبعض الناس يقول لك يعني أنت بقى ما عندكش بقى قومية عربية وما عندكش ولاء للبلد ولا للعروبة، إيه علاقة ده بإن صحة الحديث أو نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ واحد يحب العرب فعلا لأن القرآن عربي، ونحب العرب لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عربي، ونحبه كمان علشان لسان أهل الجنة، فنحبه لهذه الأشياء، لكن ننسب هذا للرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذا هو الإشكال الكبير. تمام؟ كذلك أيضا الحديث اللي هو المشهور: اختلاف أمتي رحمة. اختلاف أمتي رحمة، هذا لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقيل إنه ثبت عن بعض السلف وله تأويل. الاختلاف رحمة فيما يسوغ فيه الاختلاف، لما يكون فيه إيه يسوغ الاختلاف. أما الاختلاف إذا لا إذا كان ليس هناك إذا كان الخلاف غير سائغ فالاختلاف مذموم. تمام؟ الاختلاف والتفرق الأصل فيه أنه إيه؟ الأصل فيه أنه مذموم. تفضل. في ناس قالت بعض الفتاوي الاختلاف ده الاختلاف ما بين العلماء او الناس اللي هم هو عالم رحمه للناس، هل الكلام ده صحيح فعلا ولا برضه الكلام على حسب نوع الخلاف؟ زي ما انا قلت كده، حسب نوع الخلاف. في خلاف سائغ وخلاف غير سائغ. يعني خلاف سائغ مثلا في الوجوب المضمضه ولا استحبابها، هذا يسوغ فيه الخلاف. لكن خلاف غير سائغ لما يناقض، يعني اصل مثلا يقول لك ايه زواج المراه تزويج المراه لنفسها بدون ولي، ده خلاف رحمة. أبو حنيفة مثلا رحمه الله أو مذهبه أنه يجوز المرأة تزوج نفسها بغير ولي، والرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال: أيوم امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكحها باطل باطل باطل. يبقى هنا خلاف رحمة؟ لا، ما هذه المعنى لا يكون على إطلاق. أيضا الحديث الثاني هو إيه: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. ها؟ ده بالذكر طبعا كثير جدا جدا. المعنى حتى صحيح احيانا اخواننا، دي معنى مهم جدا، احيانا يكون معنى صحيح ولكن نسبته الى الرسول عليه السلام ايه لا لا لا تثبت. يعني معنى صحيح اعمل لدنيا كانك تعيش ابدا واعمل، يعني معنى مقبول مقبول لو احنا قولنا يعني. تمام؟ ويقال ان هو من ايه ينسب الى بعض الصحابه، اظن عبد الله بن عمر او غيره. اه لما واحد طلع مره في التلفزيون فالمذيعه بتقول له يعني ما هو مثلك الأعلى؟ فقال لها: قول الله عز وجل اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. قالت له: صدق الله العظيم. فطبعا جاهل فوق جاهل، ده بسموه إيه؟ الجاهل المركب يعني. أيضا من ضمن الحديث إيه؟ حب الدنيا رأس كل خطيئة. تمام؟ أيضا هذا ليس إيه؟ ليس بحديث. حب الوطن من الإيمان. واحد يقول لك بس انت كده بقى ايه يعني ما نحبش الوطن، لا ليس معنى هذا كده، لكن نسبه هذا الكلام للرسول صلى الله عليه وسلم هذا الذي ايه لا يجوز، ولا يعني لا لا لا يجوز نسبته الى الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يجوز تصديقه. قد يكون المعنى صحيح. وطبعا حب الوطن ايضا الواحد حب الوطن هذا من الفطره، يعني هذا من الفطره. الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكه قال ايه، وهي طبعا مكه لها فضل خاص، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يحبها: لا أنت أحب البلاد إلى الله وأنت أحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجته. ولما توطن في المدينة أحب المدينة ودعا لها. فحب الوطن نفسه إيه من الفطر. بس الوطن من هم بقى؟ الوطن الذي يعيش عليه إنسان ويستقر ويعبد الله سبحانه وتعالى فيه ويتعلم فيه العلم الشرعي ويدعو إلى الله عز وجل، ويعني تكون حياة هنيئة. مش الوطن بقى اللي يبقى فيه الراقصين احسن من المنتقبات، والوطن اللي هو بيكون مش عارف محاربه للدين او للسنه او لغير ذلك. يعني فحب الوطن يكون ايه بما يعني بما يتعلق به من امور اخرى. طيب ايضا من ضمن الحديث اللي هي المشهوره: خير الاسماء محمده وعبد. طبعا دي مشهور جدا جدا عند ايه كثير من. وذاك كلمه المشهور، المشهور هنا اللي انا بقوله مشهور اصطلاحي ولا مشهور عند العامه؟ العامه. اه مشهور اصطلاحي اللي هو ليه له يعني من 3 ل 9 طرق اللي احنا خدناها في الاول، لكن لما اقول كلمه مشهور يعني مشهور ايه عند عوام الناس، اشتهر بين الالسن. فما خير الاسماء ما حب ما حمد وعبد، لكن الاصح منه طبعا او اللي هو البديل له خير الاسماء عبد الله وعبد الرحمن، تمام. واصدق الاسماء حارث وهما. ايضا من ضمن الحديث الموضوع انها عن بيع وشرط، يعني يبيع بشرط ان يشترط عليه اثناء البيع، ايضا هذا لم يثبت. كذلك يعني الحديث المشهور ايضا يوم صومكم يوم نحركم، اللي هو اليوم اللي احنا نصوم فيه هو اليوم اللي احنا يبقى العيد الاضحى، يعني ايضا هذا مشهور جدا عند الناس وهو ليس بحديث. واضح اخواننا؟ فتلاقي طبعا هذه الاحاديث يعني وغيرها كثير لا يجوز كما قال شيخنا، يعني لا يجوز نسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم الا ببيان ايه، الا ببيان وضعه، يعني لازم نقول ده مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ وقد ألف كثير من أهل الحديث في بيان الأحاديث الموضوعة دفاعا عن السنة وتحذيرا للأمة، مثل يعني الكتب التي ألفت، وهذه يستحب أن الواحد يعني يراجعها. طب يستحب أن احنا نراجعها ليه؟ الله يفتح عليك. يعني هم يقولون ايه؟ عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، من لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. يعني لما يعرف الشر هيقول حديث هو مش عارفها، فيعرف الاحاديث دي عشان ايه؟ عشان يحذر منها، عشان ما حد يذكرها يعني امامه فيقول له لا لا ده حديث موضوع ده انا ايه قراته في الكتاب الفلاني. من ضمن هذه الكتب الموضوعات الكبرى للامام عبد الرحمن بن الجوزي المتوفى، متوفى ولا متوفي؟ متوفى. يعني متوفي غلط؟ متوفى. طب المتوفي غلط؟ المتوفي كلاهما صحيح، كلاهما صحيح ولهما تأويل. طبعا المتوفى لا إشكال فيها، المتوفى يعني توفاه الله سبحانه وتعالى، تمام، لا إشكال فيها. اللي فيها إشكال إيه؟ المتوفي. المتوفي اسم فاعل طبعا، المتوفي على الحقيقة هو مين؟ هو الله سبحانه وتعالى، ولكن يجوز نسبتها إلى الإنسان المتوفي، يعني استوفى حياته، يعني خلاص انتهى من حياته، ففي اللغة يعني يجوز ذلك. توفى إلى رحمة الله، ما فيهاش أي حاجة خالص. ينفع، ما احنا قلنا ينفع الاثنين، توفى او توفي بناء على هذا الايه متوفى. احنا بنوصف الى رحمه الله. لا، هي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال ايه؟ قال يجوز من باب الاستبشار وليس من باب القطع، يعني ما يقولش هو خلاص يعني توفى، لكن ايه من باب الاستبشار ان احنا كانها من باب الدعاء يعني، تمام، وليس ايه وليس من باب القطع. ما احنا قلنا من باب الاستبشار يجوز، باب الاستبشار. فهنا قال الموضوعات الكبرى الإمام عبد الرحمن بن الجوزي المتوفى سنة 97 و500 من الهجرة، لكنه لم يستوعبها وأدخل فيها ما ليس منه. يعني بعض العلماء انتقد عليه أن ابن الجوزي متساهل في هذا الباب، أنه يقول لك أن بعض الأحاديث صحيحة وقال أن هي إيه، وقال أن هي موضوعة، ويقال أنه ذكر يعني حديث أو حديثين في الصحيح البخاري وقال أن هي موضوعة، فيعني يؤخذ نسخة تكون إيه، تكون محققة ومراجعة. مرة واحد كان بيذكر حديث ذكر حديث كده على المنبر يعني، وقال ايه رواه ابن الجوزي في الموضوعات، هو طبعا فكر الموضوعات ايه المواضيع، يعني موضوع مثلا الرحمة والإخاء والحب وحقوق الإخوة مش عارف المواضيع، فكر موضوعات يعني ايه الموضوعات اللي ابن كان فيه، لكن موضوعات المقصود بها الموضوعات اللي هو ايه اللي احس المكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم. ايضا من ضمن الكتب الفوائد المجموعه في الاحاديث الموضوعه الامام الشوكاني المتوفى سنه 50 و200 و1000 من الهجره، وفيه تساهل بادخال ما ليس بموضوع ايضا، كذلك تنزيه الشريعه المرفوعه عن الاحاديث الشنيعه الموضوعه لابن عراق المتوفى سنه 63 و900 من الهجره، وهو من اجمع ما كتب او ما كتب فيه. طيب مسألة، يقول والوضعون كثيرون، يعني الوضعون الذين يدسون الحديث وينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم كثيرون، منهم أو من أكابرهم المشهورين إسحاق بن نجيح الملطي ومأمون بن أحمد الهروي ومحمد بن السائب الكلبي والمغيرة بن سعيد الكوفي ومقاتل بن سليمان والواقدي بن أبي يحيى. طب الشيخنا بذكرهم ليه؟ عشان لما الواحد نلاقي اسم من هذه الأسماء نعرف إن ده حديث إيه، إن ده حديث إيه موضوع وكذب مختلق مصنوع. يقول هم أصناف، يعني كأن الشيخ برضو بيشير إلى مسألة إيه، طب يعني هؤلاء الوضعين لماذا يضعون الأحاديث، لماذا يكذبون على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فذكر أن الشيخ قال إن هم أصناف. خلي بالك بقى من الأصناف دي. أول صنف منهم قال الزنادقة. إيه هو الزنديق؟ هو الخارج من الدين المعادي له. الزنديق ده اللي هو خارج من الدين ومعادي للدين، تمام؟ يقول الزنادقة الذين يريدون إفساد عقيدة المسلمين وتشويه الإسلام وتغيير أحكامه، مثل زي مين؟ محمد بن سعيد المصلوب الذي قتله أبو جعفر المنصور. يعني أبو جعفر المنصور من خلفاء الخلافة العباسية، وطبعا كان ليه بعض حاجات كده، لكن كان له بعض الحسنات، فمن ضمنها إيه؟ أنه قتل هؤلاء الزنادقة. محمد بن سعيد المصلوب وسمي المصلوب لأنه صلب في الزندقة، يعني بسبب زندقته فصلب، صلب يعني تعلق على شجرة حتى مات. وضع حديثا عن أنس مرفوعا. فاكرين قلنا مرفوع يعني إيه؟ مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، مرفوع يعني منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله. يبقى زود كلمة إيه؟ إلا أن يشاء الله. فديت عشان يعني يشتت عقيدة المسلمين ويقدح في عقيدة المسلمين أن النبوات ختمت بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومثل عبد الكريم بن أبي العوجاء الذي قتله أحد الأمراء العباسيين في البصرة وقال حين قدم للقتل لقد وضعت فيكم 4000 حديث أحرم فيها الحلال وأحلل فيها الحرام، والعياذ بالله. شوف يعني الزندقة وصلت فين. وقد قيل إن الزندقة وضعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم 14000 حديث، 14000 حديث. ولكن هذه الأحاديث كما يعني لما اسمه عبد الكريم هذا قال هذه الكلمة، فقال له بعض العلماء أو الأمير قال يعني يكون لها أهل السنة ينخلونها نخلا، يعني يعني الحفاظ من أهل السنة ينقحون هذه الأحاديث قال فينخلونها نخلا، يعني ليس هناك إيه. الحمد لله ودين الله سبحانه وتعالى محفوظ، يعني عموما طبعا القرآن محفوظ، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، وكذلك أيضا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم محفوظة، وشفنا يعني هذه الجهود الكثيرة في حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الصنف الأول في الوضعين مين؟ الزندق. يبقى الزندقة عشان يصرف الناس عن المعتقد الصحيح. الصنف الثاني المتزلفون إلى الخلفاء والأمراء، يعني الناس اللي بيتقربوا إلى الإيه؟ إلى الخلفاء والأمراء عشان يعني يعطوهم بعض العطايا، يقول له أنت نبي، أنت رسول، أنت مش عارف إيه، ويدي له كده كلمتين علشان يعني يكون عنده وجه. فضرب هنا مثال قال مثل غياث بن إبراهيم دخل على المهدي وهو يلعب بالحمام. المهدي ده كان خليفة المسلمين في هذا الوقت، فبيلعب بالحمام، بيطار الحمام وبيلعب. فقيل له حدث أمير المؤمنين، بيقول الغياث حدث. فساق سندا وضع به حديثا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر أو جناح. هو الحديث ده إيه؟ له أصل صحيح اللي هو إيه؟ لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. الخف اللي هو الجمل يعني، والنصل والحافر اللي هو مقصود به الفرس، والنصل اللي هو السهام. فهو هنا زاد كلمة إيه؟ أو جناح. زودها ليه؟ يبقى هو كذب على النبي صلى الله عليه وسلم عشان يرضي الخليفة. طب الخليفة سكت. يقول فقال المهدي أنا حملته على ذلك ثم ترك الحمام وأمر بذبحه. يعني حتى الخلفاء كانوا يعظمون ده زمان، يعني كانوا يعظمون إيه؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أنا حملته على ذلك، فرح جاي إيه يذبح الحمام اللي هو بسببه إيه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. الصنف الثالث من أصناف الوضاعين يقول المتزلفون إلى العامة بذكر الغرائب ترغيبا وترهيبا أو التماسا لمال، يعني بيقعد يحكي قصص وحواديت وحاجات يعني مصطبة وكده عشان إيه، يا إما يعني يخلي الناس تقبل عليه وإما أن يعطوه بعض الأعطيات يعني فلوس لما يذكر يعني قصة كده ويغني ويمدح ويعمل كلام الفضل ما بيعملوه عشان يأخذ له قرشين. أو جاه مثل القصاص، القصاص الذين يذكرون إيه القصص يعني، الذين يتكلمون في المساجد والمجتمعات بما يثير الدهشة من غرائب، يقول لك ده الرجل ده عنده أحاديث وحاجات يعني مش موجودة عند أي حد. وأنا ذكر يعني حادثة طريفة، يقول نقل عن الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين أنهما صليا في مسجد الرصافة في العراق، فقام قاص يقص، فقال حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، ثم ساق سندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله خلق الله له من كل كلمة طيرا، من قاره من ذهب وريشه من مرجان، واشتغل بقى إيه مش عارف مع كل منقار مش عارف كام ألف، وذكر حاجة كثيرة. يقول وذكر قصة طويلة، طبعا هو ذكر حيزدع عن مين؟ عن أحمد بن حنبل. طب أحمد بن حنبل واحد معين قاعدين هنا قاعدين في المجلس، فذكر قصة طويلة. فلما فرغ من قصصه وأخذ العطيات أشار إليه يحيى بيده، فأقبل متوهما لنوال، فقال له يحيى يعني أشاره له كده بيه فبيحسبه يديله فلوس. طبعا احمد بن حنبل في بعض القصص انه يقول لك ايه، فكان احمد بن حنبل ويحيى بن معين يقول له انت قلت هذا، فيقول له لا، يسمع تاني عن يحيى بن معين انت قلت هذا، يقول له لا، طب من اين اتى؟ فراح الاذهب اليه يحيى بن معين فقال من حدثك بهذا الحديث؟ قال احمد بن حنبل ويحيى بن معين، فقال انا يحيى بن معين وهذا احمد بن حنبل، ما سمعنا بهذا قط، احنا الكلام ده اول مره نسمعه منك انت، يعني من اين اتيت به؟ شو بقى رد اللي هو التبرير الشيطاني هيقول ايه؟ ما سمعنا بهذا قط في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال القاص لم ازل اسمع ان يحيى بن معين احمق، ما تحققت هذا الا هذه الساعه، كان ليس فيها يحيى بن معين واحمد بن حنبل غيركما، هي الدنيا دي كلها الملايين دي ما فيهاش احمد بن حنبل الا انتوا الاثنين بس، لقد كتبت عن 17 احمد بن حنبل ويحيى بن معين، ده كتب مش واحد بس، ده كام؟ طلع راجل معدي خالص يعني. يقول فوضع احمد كمه على وجهه، ما احمد كده حط كمه ايه بيضحك بقى مش قادر يمسك نفسه يعني، وقال دعه يقوم، فقام كالمستهزئ بهما، قال لك ده جماعه دول يعني كانه حجهم. فطبعا الكذب يعني كما يعني له مبررات شيطانيه والعياذ بالله. يبقى في الصنف الثالث هم مين؟ المتزلفون العامه بذكر الغرض. رابعا المتحمسون للدين، وهذا من أخطر الأنواع. اللي فات كله كان إيه؟ إما زنادقة وإما تقرب إلى الحكام وإما تقرب إلى العامة، هنا كمان إيه بقى؟ هنا الخطورة إيه؟ متحمسون لإيه؟ عايز ينصر الدين وعايز الناس تستجيب وتقبل على القرآن وتقبل على الصلاة، فيكذب على الرسول عليه السلام. المتحمسون للدين يضعون أحاديث في فضائل الإسلام وما يتصل فيه وفي الزهد في الدنيا ونحو ذلك، لماذا؟ لقصد إقبال الناس على الدين وزهدهم في الدنيا. إيه رأيكم في النية دي يا أخوانا؟ النية نفسها جدا جدا طبعا، عايز الناس تصلي وتقرأ قرآن وتعبد الله سبحانه وتعالى وتقبل على فضائل الأعمال، هذه نية صالحة. ولكن هنا عندنا قاعدة بتقول إيه؟ النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. واحد يسرق عشان يتصدق، ايه رايكم؟ هو عايز يتصدق وينفق على الفقراء، ادهم الشرقاوي مش عارف يقول لك ده بطل ومش عارف الكلام الفاضي ده، يعني هو لس واحد مثلا يعني يتاجر في الخمور والمخدرات علشان يروح يذهب الى الحج والعمره ويبني مسجد مثلا او غير ذلك. يعني النيه الصالحه لا تصلح العمل الفاسد، طالما ان العمل لابد ان يكون ايه الاثنين متوفرين، النيه الصالحه وايضا ايه والعمل أن يكون صالح. بعضهم قالوا إيه؟ قالوا إن إحنا الحديث إنه مش فاهمين حاجة، قالوا إن الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم من كذب علي، لما ذكروا بهذا الحديث يعني من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قالوا لا، نحن لا نكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نكذب له. شفت الشبهة؟ إحنا منكذبش عليه، ده إحنا منكذب له، يعني تطوع مننا يعني. ايه الرد على هذه الشبهة؟ الرد عليها ان الدين اكمله الله سبحانه وتعالى وهو غير محتاج لمثل هؤلاء لكي يكذبوا عليه كده. انت بتدعي ان الدين ده ناقص والله عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. فكأنك كأن الذي يقول ذلك أنه يدعي أن الدين ناقص, فإحنا محتاجين أن إحنا يعني إيه ندعمه شوي. وذلك الإمام مالك رحمه الله قال كلمة جميلة كده, يقول من زعم أن في الدين بدعة حسنة, من قال بأن في الدين بدعة حسنة فقد زعم بأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الأمان. اللي يقول أن الدين ده فيه بدعة حسنة في الدين كأنه بيقول أن رصاص خان الأمان. ليه؟ إن هو يعني لم يخبرنا بهذه الشيء الحسن الجميل. يعني طبعا الكلام ده كلام مستحيل, يعني في حاجة اسمها إيه ضرب المستحيل. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين, هذا مستحيل ومستحيل طبعا أنا أعبده. فكذلك إن من زعم الذي كان محمد قال خان الأمانة أيضا هذا إيه مستحيل. فالإمام مالك قال الكلمة ديت لخطورة البدعة, عشان يبين خطورة البدعة. ليس هناك في الدين بدعة حسنة, لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة, كلمة كل من ألفاظ العموم. في الدنيا ماشي المكتب والميكروفون والمكيف وكده اسمها بدعة دنيوية, يعني بدعة شيء محدث جديد. أما في الدين فيش حاجة اسمها إيه, الدين فيش حاجة اسمها بدعة حسنة. الفرق بين السنة الحسنة والبدعة الحسنة, السنة الحسنة هو إحياء سنة قديمة كانت قد ماتت. لأن البعض برضو بيستدل بحديث يقول لك من سنة في الإسلام سنة حسنة فلو أجره أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم إلى يوم القيامة, حديث صحيح. لكن سبب الحديث ده إيه؟ سبب الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة لما جاءه بعض الفقراء مجتابي النمار ويعني رق لهم, فأمر الصحابة قال تصدق رجل من درهمه, تصدق رجل من ديناره, تصدق رجل من بره. فكأن الصحابة رضوان الله عليهم تقاعسوا يعني تكسلوا شوي. فجاء رجل بحفنة من بر تكاد يده أن تعجز, بل قد عجزت يعني هو مش قادر يعني إيه مش قادر يشيلها بإيده كده, فوضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم. طب اللي ده إيه اللي ما معهوش خالص جاب حاجة. فكأن الصحابة يعني استنفرهم يعني هذا الأمر, وكل واحد بقى اللي معاه طعام واللي معاه ثياب وكده. فاجتمع أمام النبي صلى الله عليه وسلم كومين, كوم من طعام وكوم إيه من ثياب. فاستنار وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى آخر الحديث. سنة في الإسلام اخترع حاجة جديدة, هو أحيى سنة إيه الصدقة, هو أحيى سنة كانت قد ماتت. يبقى دي معنى كلمة إيه من سنة في الإسلام, فمش حاجة اسمها بدعة, ليس هناك ما يسمى. فهؤلاء الذين يريدون أن يحملوا الناس على الطاعة ويكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم إيه ليس لهم يعني مسوغ. فيبقى القسم الرابع من أقسام الوضاعين احنا قلنا هم إيه المتحمسون للدين, فكانت نيتهم صالحة ولكن هذه النية لا تصلح العمل الفاسد. يقول الشيخ مثل أبي عصمة نوح بن أبي مريم قاضي مر وضع حديثا في فضائل سور القرآن سورة سورة. يعني هو وضع حديث حدثنا فلان فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الفاتحة فله 50,000 حسنة, من قرأ سورة البقرة فله 100,000 حسنة, من قرأ سورة كذا فله كذا. وكل سورة بقى يضع لها إيه يضع لها إيه يضع لها حديثا. وقال إني إيه السبب بقى لما سألوه قال إني رأيت الناس أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة مغازي بن إسحاق يعني فوضع ذلك. فهذا ليس مبررا صحيحا لكي يضع ويكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. خامسا الصنف الأخير من الوضعين المتعصبون لمذهب أو طريقة أو بلد أو متبوع أو قبيلة, يضعون أحاديث في فضائل ما تعصبوا له والثناء عليه, مثل ميسرة بن عبد ربه الذي أقر أنه وضع عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا في فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. جماعة الأمة الشيعة يضعون أحاديث كثيرة في فضائل أهل البيت, فضائل علي رضي الله عنه, فضائل الحسين رضي الله عنه, فيكذبون على النبي عليه الصلاة والسلام لكي ينصروا إيه لكي ينصروا مذهبهم. وبعض اللي هم طوائف المبتدعة حينما تاب من بدعته فقال إن كنا إذا رأينا رأيا صيرناه حديثا. بقول لما كان لسه في البدعة بقول إحنا لما كنا نشوف رأي كده ومش لاقيين له أي دليل فقال صلى الله عليه وسلم ويذكر أنه حديث. فهؤلاء من ضمن أصناف الوضعين هم المتعصبون لمذهب, وخاصة الشيعة. الشيعة دول قبحهم الله, يكذبون كما يتنفسون, يكذبون على الرسول صلى الله عليه وسلم ويكذبون على آل البيت وآل البيت منهم براء. والشيعة دول يعني جماعة لهم يقول لك التقارب بين السنة والشيعة كلام ده غير صحيح. والشيعة لو تمكنوا من أهل السنة لقتلوهم، الشيعة نفسهم لو تمكنوا من أهل السنة لقتلوه. والشيعة كيف يكون التقارب بين الحق والباطل؟ أنا في مرة من المرات كده كنت في الطواف، فرأيت الشيعة، أنا بحسك أنا ظنيت نفسي في إيران كده، مش في مكة. ف يعني إحنا في التلبية نقول إيه؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، تمام؟ الشيعة والله يقول لبيك يا حسين، لبيك يا فاطمة. إن لم يكن هذا هو الشرك فماذا يكون الشرك؟ المشركين زمان كانوا بيقولوا إيه؟ كانوا بيقولوا نفس التلبية إحنا بنقولها، بس بيزود حتة صغيرة كده، يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إلا شريكا ملكته ومن ملك. فهو بس بيزود كده، فكانوا إيه؟ مشركين. ده ما بيقولش خالص والله. والسبع أشواط كانوا معايا في الشوط الأول إيه؟ باسم الإمام علي بن أبي طالب، الشوط الثاني بشاور الحجر لو بسم الله الله أكبر، الشوط الثاني باسم فاطمة الزهراء، التالت باسم الحسين، الرابع باسم مش عارف زين، ويذكروا إيه؟ سبع أشواط كده. ها؟ يعني إذا لم يكن هذا هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. ويشرك بالله فين؟ في بيت الله، يعني حتى مش في أي مكان، وفي أداء هذه الفريضة العظيمة. فكون بقى للتقارب بين السنة والشيعة هذا كلام، فهو أصلا والله هم لا يقبلون بذلك، هم نفسهم ما يقبلوش أن السنة تتقارب معه. إحنا ما بنقولش إحنا بقى نتمسح بنقول تقارب مش تقارب، لا، هم لكم دينكم ولي دين. الشيعة دين ثاني، دين ثاني غير دين الإسلام، عندهم مصحف ثاني خالص، يقول لك احنا عندنا مصحف فاطمة يعني قد اللي عندكم مرتين وزيادة شوي، ليس فيه آية مما عندكم، هم يقولوا كده. وطبعا بقى يعني في الكل في الاعتقاد وفي المخالفين في كل شيء، خلاص انا في المصطلح. فاحنا ذكرنا احنا دلوقتي ايه بالاصناف الوضعين، قلنا هم ذكر الشيخ انهم خمس اصناف، الزنادقة والمتزلفون المتقربون يعني الى الخلفاء والامراء، والمتزلفون الى العامة، وذكر ايضا اللي هم المتحمسون للدين وهذه نية فاسدة او نية صالحة ولكنها غير صحيحة، واخيرا ذكر المتعصبون لمذهب او طريقة من الطرق. طيب هنتوقف عند هذا القدر، ان شاء الله المرة القادمة ناخذ ايه الجرح والتعديل ان شاء الله تبارك وتعالى. نعم، ما احنا قلنا السنة الحسنة معناها ايه؟ احياء سنة قديمة كان قد ماتت. يعني انت لقيت الناس ايه متخذلين في صيام الاثنين والخميس، فانت صمت ورغبت الناس في صيام وشافوك انت بتصوم، صوم اثنين وخميس، صوم يوم يوم، صوم 13 14 15، فالناس ايه تحمست وفعلت مثلك، يبقى انت اسمك عملت ايه؟ انت سنيت سنة حسنة، ان انت خليتنا كل يوم اثنين وخميس تعمل لنا افطار في المسجد ونفطر مع بعض، بتشجعنا على الايه؟ على الصيام. فانت احييت سنة كان قد ماتت، لقينا ناس متكسلين في الصدقات فرغمناهم جابوا افطار صائمين مش عارف وصدقات وكذا وكذا وكذا، تمام؟ مثلا واحد دعا الناس لقيام الليل، واحد يسر على الناس مسألة العمر، بس اسمه احيا سنة قديمة كانت قد ماتت. اما البدعة فهي السنة لها اصل، يعني موجودة في وردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، اما البدعة فليس لها اصل، هي مش واردة اصل. صلاة الرغائب ديت من اين اتيتم بها؟ اللي بيصلي صلاة الرغائب يصلي 100 ركعة في كل ركعة 11 مرة قل هو الله أحد، هل فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي كده أي عبادة نسأل فيها السؤال ده، هل فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عملها يبقى نعمل زي، ما عملهاش يبقى خلص. صلاة التسبيح فيها خلاف كبير جدا جدا، ولكن الصحيح أنها ليست بدعة، ولكن ورد فيها حديث وحس يعني صححه كثير من أهل العلم، صحح كثير من حوالي أكثر من 40 عالم من علماء الحديث صححوا، بعض العلماء قالوا أنه ضعيف لكن يعني من فعلها فلم يأتي بدعة وإنما يعني وارد. نعم زمزم بعد الخطوات ده يعني لا، هذا الدعاء يعني بدعة، لأن في وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أدعية أخرى، زمزم وحرما ومش عارف إيه. والله هي ما هي أصل المسألة إيه؟ بيقولوا إن صلاة النافلة هل تصلي جماعة؟ ده أصل المسألة بقى، صلاة النافلة هل تصلي جماعة؟ فالعلماء أنه يجوز صلاتها جماعة في بعض الأحيان، لا يكون ذلك على الدوام يعني. نعم طبعا التخصيص ده أمر زائد، فلا يخصص لا بصلاة تسبيح ولا يخصص بصيام ولا يخصص بقيام ولا يخصص بأي حاجة، مش معنى لا يخصص أن واحد ما يعملش، برضو في ناس تفهم غلط يقولك لا يخصص يبقى الواحد إيه لا يصوم ولا يصلي ولا يقرأ، لا مش معناه كده، لكن ما يجيش واحد ينشن على يوم 27 ويقوم من الليل، لا طب ما تقوم قبله وبعده في أي وقت، ما يجيش على يوم 27 ويصوم، لا أنت صوم قبله وبعده في أي وقت، تمام.